بعد عملية الذبح بالمسلخ يتم الكشف بعد الذبح، وذلك في بكشف على الذبيحة في بالتأكد من الغدد الليمفاوية في الذبيحة، والتأكد أيضا من الكبد، وعمل قطع في الكبد للتأكد من عدم وجود الديدان وعدم وجود الأمراض البكتيرية، والقلب وعدم وجود الحويصلات الديدان الشريطية، والتأكد من التجاويف الداخلية والرئتين لعدم وجود الالتهابات الرئوية، ونتأكد من الشكل العام للذبيحة بعدم أن تكون الذبيحة بيضاء اللون ولا تكون حمراء في وجود احتقان أو عدم إدماء كامل بالنسبة للذبيحة، وأن تكون الشحم ليست بأصفر. لذلك من هذه الأمراض الشائعة وهو وجود اليرقان أو الصفراء بالنسبة للذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ومرحبا بكم في موضوعنا هذا عن هذه العبادة العظيمة وهي الأضحية. فنقول بعد الحمد لربنا والصلاة على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، إن المضحي له آداب. فإذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلال أو بإكمال ذي القعدة 30 يوما، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي لفظ: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ: فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، انتهى. الحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائصه في الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. وقيل الحكمة التشبه بالمحرم، وفيه نظر، فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب وإتيان الزوجة والصيد والمخيط، ولذلك فهو ليس كالمحرم في أكثر الأحكام، ولكن أعطي بعض أحكامه لمشاركته له في بعض عبادات الحج وهي الذبح. طيب، هذا الحكم الامتناع عن الأخذ من الشعر والأظفار خاص بمن يضحي، لكن من يضحى عنه فلا يتعلق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه أمرهم بالإمساك عن الشعر والأظفار. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. ومن النساء من توكل أخاها أو ابنها في الأضحية لتستطيع الأخذ من شعرها أثناء العشر، وهذا لا يصح، لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسه سواء وكل غيره أم لا، بل إن بعض الأزواج يريد أن يوكل زوجته ليهرب هو من هذا الحكم. نقول: أيها الإخوة والأخوات، هذه فرصة لزيادة الأجر، والأجر عظيم في هذه العشر، فلنخالف هوانا. والوكيل لا يتعلق به نهي، بمعنى أن الجزار الذي يذبحها أو الشخص الذي يتكفل بأخذ المال والشراء والذهاب بها إلى المسلخ لا يلزمه الحكم، هذا الحكم يلزم الذي دفع الثمن وهو صاحب الأضحية فهو المضحي. وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي، وكذلك فإنه لا يحرم على المضحي مس الطيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ونحو ذلك، ولا حرج في أن يغسل ويغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ، والمحرم أصلا يجوز له أن يغتسل. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود، والأضحية صحيحة ولا كفارة عليه، ولا يمتنع عن الأضحية من أجل هذا الحكم. وإذا أخذ شيئا ناسيا أو جاهلا أو سقط شعر أو انكسر ظفر فليس عليه حرج ولا إثم، وإن احتاج إلى أخذ بقية الظفر بعد انكساره لأنه يؤذيه فلا بأس أن يقص الباقي، أو ينزل شعر في عينه فيضطر إلى إزالته فلا حرج عليه في ذلك، أو احتاج إلى قص شيء من الشعر لمداواة جرح مثلا فلا بأس. ومما يطلب من المضحي عند الذبح، أولا أن يسوقها إلى محل الذبح سوقا جميلا لا عنيفا، فقد روى عبد الرزاق بسنده عن محمد بن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. رواه البيهقي، وذكره الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة. ثانيا أن يحد السكين قبل الذبح، لأن المطلوب إراحة الحيوان بأسرع وقت ممكن، وهذا من الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. إذن نحن نجمع بين قطع الأوداج في الذبح، العملية التي تخرج الدم من الحيوان لأن بقاء الدم ضار، وبين أن نريح الحيوان بحد الشفرة في الذبح. ثالثا أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه، لأن ذلك ليس من الإحسان. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، وفي رواية وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميت موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ روى الحاكم والطبراني وعبد الرزاق والبيهقي وصححه الألباني. رابعا يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح، وأنها لا تذبح وهي قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وتضجع على جنبها الأيسر لأنه أسهل في الذبح، والذابح سيمسك رأسها باليسار والسكين باليمين. وأما الإبل فالسنة أن تنحر قائمة على ثلاث قوائم معقولة الركبة اليسرى، يعني مربوطة الركبة اليسرى، ليسهل سقوطها بعد نحرها. وقد صح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى وقائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقد ثبت في الحديث عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. خامسا استقبال القبلة من الذابح والذبيحة، يستحب أن يستقبل بها القبلة وأن توجه إلى القبلة عند ذبحها، فاستقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها مستحب في كل ذبيحة، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا، لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول: من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل. سادسا، يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله وفيه أجر، فيستحب مباشرة الإنسان لها بنفسه، ولأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم، فلنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة وقدوة طيبة. وإن لم يكن المضحي ممن يحسن الذبح دفعها إلى من يذبحها له. سابعا، النية، لأن الأضحية عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. والنية لا بد منها حتى تميز العمل الذي هو لله تعالى عن غيره، يعني مثلا من العبادة من العادات، هذه النية تميز بين العبادات والعادات. ومن العبادات الأضحية، وتكفي النية بالقلب ولا يشترط التلفظ باللسان. ثامنا، التسمية والتكبير والدعاء عند الذبح، والسنة لمن أراد أن يذبح الأضحية أن يقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك هذا عني، وإن كان يذبح أضحية غيري قال هذا عن فلان اللهم تقبل من فلان وآل فلان، ويسمي نفسه. والواجب من هذا هو التسمية، وما زاد مثل اللهم هذا منك ولك فهو مستحب وليس بواجب. وقد روى البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، يعني السكين، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعند الترمذي عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. حديث صحيح. جاء في بعض الروايات اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا منك، يعني هذه الأضحية عطية ورزق وصل إلي منك، ولك يعني خالص لك. وأما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمهور العلماء على أن غير مشروع عند الذبح، وعلل بعضهم ذلك بأن قال لأن فيه إبهام الإهلال لغير الله، فعند الذبح يقول بسم الله فلا نذكر غير الله. وقال آخرون أنها ليست مشروعة لعدم ورود النصوص في ذلك. وجاء في الأثر عن إبراهيم النخعي قال إذا جزرت فلا تذكر مع اسم الله سواه. طيب ماذا بالنسبة لأجرة الجزار؟ قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها، واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ولا يعطي في جزارتها شيئا، البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزار منها كأجرة، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز، لأن الأضحية خرجت كلها لله تعالى، ولذلك لا يجوز أن يباع شيء منها أو يعطى شيء منها على أنه أجرة. ولذلك قال نحن نعطيه من عندنا خارج الذبيحة، وما خرج لله لا يجوز الرجوع فيه، ولذلك لا يجوز الرجوع في الهبة، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وكذلك لا يجوز الرجوع للبلد الذي هاجر منه. وكذا الأضحية فإنها خرجت لله فلا يجوز الرجوع فيها. ولا شك أن بيع بعض أجزائها أو اعتبارها من أجرة الجزار نوع من الرجوع في بعضها، رجعنا في بعضها، رجعنا في بعض الصدقة، وهذا لا يجوز. وأما إذا كان الجزار فقيرا أو صديقا فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، يعني بعد ما حاسب الجزار وأعطاه الأجرة قال خذ هذا الجلد مثلا، هذا إذا كنت تريده، الرأس تريده خذه، الجلد هذا الصوف تريده خذه، وهكذا لا بأس. وبيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها فيه كلام للعلماء، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز بيع لحوم الأضاحي أو الهدي، والجمهور أنه لا يجوز أيضا أن يبيع جلودها وأصوافها وأوبارها وشعرها. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها، وقال سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، حديث صحيح. لكن كونه هو يأخذ جلدها فينتفع بها لنفسه لا بأس، لأنه أصلا يجوز أن يأكل منها، فلا إشكال أن يأخذ هذا الجلد لنفسه أو أن يهديه أحدا. وإعطاء الجلود للجمعيات الخيرية التي تتولى بيعه والتصدق بثمنه هذا أيضا طيب، وخصوصا أن هذه الجلود ترمى فليجعل لها طريقة للاستفادة منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فَكُلُوا مِنْهَا